نجد المرأة مواطن وضوئها، مواطن وضوئها. أصبح يا أخوانا، لكن لا يجوز الكتابة للشيخ مجد. نعم، لا يجوز الكتابة شعرها. نعم، يعني ما تمسح رأسها، واضح رضوها فيها. السلام عليكم، وعدنا معك الشيخ. يلا يا أخي، نعم. مين بدنا بده يدلنا على الطريق؟ نعم الشيخ مالك، نطلع مع بعض. طيب.